والذي هو صاحب هذا الكتاب الدرة البهية عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وكان رحمه الله تعالى قد ولد في بيت محب للعلم ولأهله، فكان والد شيخنا رحمه الله تعالى أيضا من أهل العلم، وكانت والدته السيدة فاطمة تقية صالحة مباركة، فنشأ الشيخ رحمه الله تعالى فحفظ متونا من الفقه والعلم وقرأ على أبيه، وأبوه كان يعتني به عناية خاصة، ثم أرشده إلى الحضور على العلماء، وكان من كبار علماء عصره، أي قبل 100 سنة، وكان من كبار علماء عصره في زمانه رضي الله عنه القطب الفقيه العالم العلامة المحدث الكبير محمد عبد السلام. ومحمد عبد السلام هذا كان من كبار الأولياء، كان أيضا يعتني بشيخنا الهرري صاحب هذا الكتاب منذ طفولته، حتى قال لنا الشيخ رحمه الله عن شيخه الشيخ محمد عبد السلام، قال: كان يستتبعني وراءه ويحملني كتبا من الفقه والنحو، وكنت إذا غبت عن مجلسه في خدمة أهلي، يغيب عن مجلسه أحيانا في خدمة أهله، لا في اللعب، لا للدنيا، لا للهو، بل إذا انشغل في بعض المرات بخدمة أهله، قال: كان الشيخ يأتي، الشيخ محمد عبد السلام هذا العالم الكبير الولي الصالح، قال: كان يأتي إلى بيت أهلي ويسأل عني ويستتبعني وراءه. وكان الشيخ محمد عبد السلام من أصحاب الخوارق، له كرامات عجيبة، له كرامات ظاهرة، وكان له عناية بشيخنا إلى وقت أن توفي، حتى قال الشيخ رحمه الله: مشايخي في العلم والطلب كثير، وشيخي في التسليك الشيخ محمد عبد السلام. الشيخ محمد عبد السلام كان رضي الله عنه من عجائب الزمان، من قوة علمه، مرة كان في الطريق فمر على مكتبة فيها المخطوطات والمطبوعات، وقف على باب المكتبة ونظر إليها، مكتبة كبيرة، ثم قال: كل هذا على طرف لساني، كل هذا على طرف لساني. شو يعني؟ يحفظ ذلك حفظا، مش قال على لساني، على طرف لساني. وكذلك كان شيخنا في قوة الحفظ وحفظ المتون والعلم وحفظ الحديث، كان عجيبا رضي الله عنه في قوة الاستحضار وفي حفظ الحديث وحفظ المتون والعلم. اسمعوا هذه الحادثة أحكيها لكم، حصلت أمامي. مرة جاءه أحد المشايخ يستفتيه في مسألة، فأفتاه الشيخ رحمه الله فيها، ذهب هذا الشيخ ورجع بعد مدة وقد جاء بأسماء 10 كتب ومؤلفيها، ثم جاء في جملة هؤلاء الكتب بكتاب ينقل الإجماع فيما يظنه هذا الشخص بخلاف ما أفتاه الشيخ، فقال له الشيخ الفلاني في الكتاب الفلاني، والشيخ الفلاني في الكتاب الفلاني، والشيخ الفلاني في الكتاب الفلاني، عد له، سرد له، قال: كلهم قالوا كذا، وقال فلان، وهذا بالإجماع. أنا كنت حاضرا في المجلس، الشيخ كأنه لم يطرف له جفن ولا انهز، ماذا قال له؟ اسمعوا، قال له: هذا الذي نقلته أنت وهذا الإجماع الذي ذكر في هذا الكتاب هو إجماع في المذهب وليس الإجماع العام، إنما هو إجماع في مذهب الشافعي، والمسألة ليست مجمعا عليها عند كل الأئمة والعلماء، وما ذكرته من نصوص الكتب والعلماء إنما هذا في مذهب واحد هو المذهب الشافعي. هذا يدل على قوة الاستحضار، ذاك نظر فإذا بما نقله هو إجماع في المذهب وليس الإجماع العام في المسألة. واسمعوا هذه الحادثة أيضا العجيبة والغريبة. كنا في مجلس الشيخ رحمه الله، هذا بنحو 89 أو 88 تقريبا، جاءه وفد فيه من اليمن والمغرب والكويت ومصر، ومعهم أحاديث داروا فيها على مشايخ مصر والكويت وسوريا واليمن وعلى عدد من البلاد، فلم يحصلوا على الأجوبة التي يريدونها في هذه الأحاديث التي يسألون عنها. وكنا في المجلس العام، رحب بهم الشيخ، تعرف عليهم، عرفوه على أنفسهم، ثم قالوا له: نحن درنا على بلاد كذا وكذا وكذا وكذا، ووصلنا إلى مصر، ثم في مصر أرشدونا إلى سوريا، وفي سوريا قيل لنا: ليس لكم إلا الشيخ عبد الله الهرري الحبشي الذي هو صاحب هذا الكتاب، يعني الدرة البهية. قال الشيخ: ما هي هذه الأحاديث؟ قالوا: نسأل الآن؟ قال: نعم. هن شو عاملين؟ بيرمين بلاد وديرين على مشايخ، وفاتوا على الكمبيوتر تاع الأزهر وعلى المؤسسة الخاصة في الكويت بعلم الحديث، فما وجدوا أجوبة ما يريدون على هذه الأحاديث التي معهم. قالوا: الآن؟ قال: نعم. وكنا في المجلس العام، يعني ما قال لهم الشيخ: أعطوني الأسئلة وروحوا رجعوا بعد 7 أشهر، لا، ما قال لهم: هاتوا الأسئلة واتركوني كم يوم، لا. قالوا: الآن؟ قال: نعم. أخرجوا دفاترهم وبدأوا يسألون الحديث الفلاني، يقول لهم الشيخ: هذا في المخطوطة الفلانية بعد لم يطبع، والمخطوطة في المكتبة السليمانية في اسطنبول، يسألوا يقول لهم: هذا حديث موضوع، قال فلان فيه كذا وكذا، يذكر الحديث يقول لهم: هذا صحيح ومعناه كذا وكذا ذكره فلان. طلعوا بعضهم جماعة تفاجأوا، عاملين جولة حول البلاد وعلى المكتبات والمشايخ والإنترنت والجامعات الخاصة بعلم الحديث، وما جاوبوهن، ناس يبعثوهن عند ناس. أجازهم، ثم بقي شيء من الأسئلة، قالوا: نؤخر إلى مجلس آخر لنهيئ ما بقي عندنا من أسئلة. هن بدهن وقت يحضروا. قال لهم: إن شاء الله تعالى في مجلس آخر. ثم منهم من قرأ عليه في العقيدة الطحاوية وطلبوا منه الإجازة ورجعوا إلى بلادهم. واسمعوا، مرة من المرات سأله الشيخ أسامة السيد، والشيخ أسامة السيد بعضكم يعرفه، الشيخ أسامة السيد سأل الشيخ رحمه الله وكنت حاضرا في المجلس، قال له بعض المشايخ، بعض الناس في سوريا يسألونني: كم يحفظ شيخكم من الأحاديث؟ فقلت لهم: يحفظ 100,000 حديث. الشيخ أسامة السيد عم يسأل الشيخ أنه قال لهم: يحفظ 100,000 حديث، فهل أزيدهم على هذا؟ قال له الشيخ: لا، إنما اكتفي بهذا، إنما اكتفي بهذا. شو يعني اكتفي بهذا؟ يعني ابقى على هذا الجواب أنه يحفظ 100,000 حديث. ومرة سئل الشيخ: كم يحفظ من الأحاديث؟ فقال بعض إخواننا الكتب الستة وموطأ مالك وعشرات الآلاف فوقها. فسئل الشيخ قال نعم هكذا، قال نعم هكذا. والعجيب الغريب أن باحثا سوريا جاء إلى شيخنا وكنت حاضرا في المجلس، باحث مؤرخ سوري جاء إلى الشيخ يسأله عن مخطوطة للحافظ الإمام البخاري رضي الله عنه موجودة في مكتبات اتحاد السوفيتي السابق وليست مطبوعة في بلاد الشام، فسأل الشيخ عنها، فقال له الشيخ أنا أحفظها وهي بعد لم تطبع. قال له تحفظها؟ قال نعم. قال والرواية الثانية؟ قال الروايات الثلاث أحفظها عن ظهر قلب. صحيح البخاري، صحيح البخاري له ثلاث روايات، الشيخ قال له أحفظها ثلاثتها عن ظهر قلب. اسمعوا إلى العجائب. هذه النسخة جاء يبحث عنها بعد مخطوطة لم تطبع، قال له الشيخ رحمه الله أنا أحفظها عن ظهر قلب، وطلع يحفظ الروايات الثلاثة لكتب صحيح البخاري. تعرفوا شو صحيح البخاري؟ يعني من أعجب ما ألف في الحديث، ومن حيث سند الرجال وذكر الأسانيد والرجال والأحاديث هذا يحفظه. فالشيخ رحمه الله حافظ محدث فقيه أصولي، ومع هذا كان زاهدا متواضعا لا يرى لنفسه حظا كبيرا، بل يعاملنا كأننا رفاقا وأصدقاء له. مرة كنا في المطار في ألمانيا ويريد الشيخ الرجوع إلى لبنان، فكان مع الشيخ أحد إخواننا، نحن وصلنا إلى المطار ورجعنا بقينا في ألمانيا، والشيخ ومعه واحد من إخواننا جاء إلى بيروت. في المطار سئل الشيخ من هذا الذي معك؟ يعني عادة رجال كبير بيكون معه ابنه، بيكون معه حفيده، بيكون معه خادمه، بيكون معه مرافقه مثلا. تعرفوا شو كان جواب الشيخ؟ شو بتتخيلوا؟ قال لهم هذا صديقي. ما قال لهم تلميذي، قال هذا صديقي. الشيخ كان يقول إخواننا، إخواننا. الشيخ كان أحيانا لما يبعث رسالة معنا إلى ناحية ماذا يكتب لهم؟ إلى إخواني وأحبائي في الله. نادرا ما كان يستعمل تلاميذي أو تلامذتي أو إلى تلاميذي، نادرا ما استعمل هذه الكلمة. في الغالب كان يقول إخواني، إخواننا، أحبابي، أحبابنا. قال هذا صديقي. والشيخ رحمه الله كان من زهده العجيب، اسمعوا هذه الحادثة، من زهده العجيب رضي الله عنه وأرضاه، كان رحمة الله عليه في المجلس الذي يوضع له الطعام يأكل لقيمات قليلة واللقمة التي يأكلها صغيرة، وكان من عادته يأكل بهذه الأصابع الثلاثة، ليس كأكثر الناس بالأصابع الخمسة يأكل، لا، بهذه الأصابع الثلاثة. وهذا من السنة، الرسول هكذا كان يأكل صلى الله عليه وسلم. من الحكمة أنه يأكل بثلاثة أصابع، لماذا؟ لتقليل كمية اللقمة، لتكون اللقمة أسهل، أصغر وأسهل في الأكل والمضغ والبلع. وهذا فيه الزهد في الدنيا وعدم الإكثار منها، يأكل لقيمات قليلة يمكن بحسب العادة الصبي الصغير لا يشبع بها، ثم بيده يعطي هذا ويعطي هذا ويطعم هذا، ثم يقول اكتفيت، اكتفيت. مرة كان مريضا والأطباء وصفوا له الراحة والدواء وطعام معين، فوضع له الطعام، صار يأكل الشيخ رحمه الله لقيمات قليلة، وفي مرضه طعامه يقل عن القلة التي هو عليها. زوجته قالت له كرمال الرفاعي كل هاللؤم مني، تعرفه له تعلق بالرفاعي، فالشيخ جبر له خاطره بنيه حسنه مشان يفرح له قلبها، اكلها لقمه، قامت لقمه ثانيه. هي شو مبسطه انه قصده تنفع الشيخ، يعني عم بتشيل لقمه ثانيه عم بتقول له كرمال. قال له الشيخ لحظه الشيخ، قال له النبي لا يحب منا ان ناكل كثيرا. وقفها انه اول واحدة مرقنا لك اياها بس خلص يعني. قال لا لحظه، النبي لا يحب منا ان ناكل كثيرا، كان قليل الطعام، وكان رحمه الله تعالى ينفق انفاق من لا يخشى الفقر. مره جاءه رجل من البسطه انا اعرفه كنت موجودا، فشكى اليه ما عندي مال وما عندي عمل وأهلي كذا والعيلة كذا، أريد أن أعمل أريد كذا. صار يشكو للشيخ، فالشيخ رحمه الله بعث معي له مالا، قال لي أعطيه هذا المال وقل له يعمل فيه يشتغل فيه. شوفوا شو اللي صار، أعطيت المال لهذا الرجل راح صار يشتغل اشتغل بعد مدة رجع وقد أرجع المال القيمة يعني. قال لي سلمني على الشيخ وقل له الحمد لله صار معي مال، وهذا المال اللي كنت أخذته أنا رد له إياه للشيخ. فرديته أنا رحت بدي رده للشيخ، اسمعوا شو قال لي الشيخ. قال لي رده له وقل له نحن لا نرجع في شيء أخرجناه في سبيل الله، نحن لا نرجع في شيء أخرجناه في سبيل الله. وهذاك الوقت هذا المبلغ مبلغ يعني، هذاك الوقت كان المبلغ مبلغ يعني، ما قبل الشيخ ياخده. قال رده له وقل له لا نرجع في شيء أخرجناه في سبيل الله. ومن حرصه وخوفه من الله ومن ورعه وتقواه، اسمعوا هذه الحادثة. مرة أنا أهديته رداء. شو الرداء؟ هذا الخط اللي تنحط على الكتاف يعني، بالعامية بيسموها الشال أو المشلح أو الكوفية، عرفناها رداء. كان أهدي إلي فمنظره أعجبني، فأخذته ونثرته للشيخ وتركته في بيته. بعد أيام الشيخ طلبني، قال لي هذا الرداء الذي أحضرته أنت إما أن ترده وإما أن تأخذ ثمنه. قلت له يا شيخنا هذا ثمنه شيء قليل، كيف هذا؟ قال لي لا. قلت له مولانا أنا نذرته لكم نذرا. قال لي وإن كان أنت عندك أولاد لأجل النفقة الواجبة، مش أنه أنا الشيخ جيبولي وكترولي، مش أنا الشيخ عرضولي كتافي وفتحوا الأبواب. بقي أياما وبقي في ظرفه بالكيس، ما استعملوا الشيخ. قال لي إما أن ترده وإما أن تأخذ الثمن. انظروا، رأينا منه العجائب في الورع، في الورع عندما اشتد عليه المرض. ما بقى حطول كثير بس اسمعوا هالحادثة. عندما اشتد عليه المرض تعرفون ماذا كتب في وصيته؟ كتب في وصيته اسمعوا يا اخواننا، واحد بيسمع بيتعجب بيقول انه بهذا العصر كان هذا الرجل، او عم نحكي عن واحد من السلف الصالحين من الصحابة من التابعين، عن مين عم نحكي؟ نعم عن واحد بهذا العصر، عن رجل يخاف الله، ورع، تقي، نقي، صفي، زاهد، عالم، إمام، حجة، حافظ، مجتهد، مجدد، فقيه، أصولي، نحوي، متكلم، مفسر. اسمعوا، تعرف شو كتب وصيته؟ قال قبل 50 سنة كان اقترض ليرة سورية من واحد في سوريا، ابحثوا عنه وردوا له. ليرة سورية اقترضها من واحد قبل 50 سنة بعد ما نسيها. قال الشيخ كنت أبحث عنه فلا أراه، يعني مش كان نايم عليها ولكن نسيها، يفتش عليه ما يشوفه. اقترض ليرة سورية. شو ليرة سورية من 50 سنة بعد مذكرها؟ وفتشوا عليه للزلمة وردوا له إياها ودخلها بوصيته، حط بوصيته. يا إخواننا، الشيخ رحمه الله رأينا منه العجائب في الصدق والأمانة، في التواضع. في التواضع مرة كان جلس ليأكل رحمه الله وعنده ضيف من تركيا. هذا الضيف هو شيخ تركي من علماء اسطنبول، من مشايخ اسطنبول، اسمه خالد خوجة ساوملي. خالد خوجة ساوملي عالم من علماء اسطنبول، كان جاء لزيارة الشيخ في بيروت. فكان الشيخ وضع له الطعام ليأكل صباحا، والضيف ما زال في غرفته. ماذا قال الشيخ؟ اسمعوا، قال لا نبدأ حتى يحضر الشيخ، انه كأنه هو التلميذ. قال لا نبدأ، هو الشيخ وهو صاحب البيت. قال لا نبدأ حتى يحضر الشيخ. طلع الشيخ خالد هوجة، طلع من غرفته واجع الصالون، الشيخ حاطين الأكل ناطر الشيخ. قام شو عمل الشيخ؟ وقف الشيخ عبد الله، وقف. اجا خالد هوجة لعنده صافح، وقام شو عمل الشيخ؟ بيس له ايده. الشيخ عبد الله بيس له ايده لخوجة خالد ساوملي. قام شو عمل الشيخ خالد؟ قال له يا شيخنا، لماذا تفعل هذا معي؟ أنا أستحي هكذا، أنا أخجل. باللغة التركية العربية هيك يعني. انظروا، الشيخ يعامله كأنه تلميذا له، كأنه الشيخ هو التلميذ. ما أكل، قال ننتظر حتى يحضر الشيخ. قام وقف وبيسلو إيده. هذا تعليم التواضع والأدب مع أهل العلم، مع المشايخ الصادقين، مع المشايخ الطيبين، مع المشايخ الطيبين. الشيخ عم يعلمنا الانكسار، الزهد، التواضع، ليس بقوله فقط، بل بقوله وبفعله، بقوله وبفعله. مرة رجل من تجار بيروت في الأحداث أحضر له $100,000، $100,000 في الأحداث اللبنانية. ماذا فعل الشيخ؟ صرها، حطها مثل ما هي، وصرها برداء، هذه الكوفية الرداء، حط الميل فيه وربطه، ثم وضعه على ظهر المكتبة وتركه مدة لم يأخذ منه دولارا واحدا. ثم طرأ عليه سفر، أراد أن يسافر، فأنزل هذا المال وطلب أحد إخواننا من جماعة الشيخ، قال له خذه لفلان وقل له الشيخ يسلم عليه ويقول لك ما احتجنا إليه. $100,000 بالأحداث اللبنانية، رد له إياها، سلم عليه وقل له ما احتجنا إليه لهذا المال، رده له. أمامي مرة واحد من تجار بيروت من آل سنه جاءه بشيء من المال وقال له وزعه، انه مثل عادة اكثر المشايخ بياخذوا من المريدين يعني، وما اكثرهم يلي بيحتاله، وما اكثرهم يلي بيدجله، بيبلع المال والمريد. فشو عم بيقول له هذا التاجر؟ قال له وزعوا على الفقراء اللي انت بتعرفهم. اسمعوا شو قال له الشيخ، قال له لو وزعته بيدك كان احسن. قال له الشيخ، لانك اذا وزعته بيدك تتاكد انك اوصلته للمستحقين والمحتاجين، ثم هم يدعون لك، انت صاحب المال، هم اذا راوك يدعون لك. قال له انت وزعه بيدك. الشيخ ما كان همه المال. الشيخ عبد الله مات ولم يضع ولده الشيخ عبد الرحمن رئيسا لجمعية من جمعيات تلامذته التي هي بالعشرات في البلاد. المدارس والمؤسسات والجمعيات اللي عند جامعة الشيخ بالعشرات. ما وضع ولده الشيخ عبد الرحمن رئيسا على مدرسة أو رئيسا على جامعة أو رئيسا على معهد أو رئيسا على جمعية، مع أن الشيخ عبد الله رأس كل هذه الجماعة، وابن الشيخ عبد الرحمن من الطيبين ورجل قوي الهمة في العلم، في أستراليا في البر ينتقل في البر مسافة 10 ساعات في البر ليذهب يعطي درسا ليدرس، ويقعد أحيانا مع الناس في مجلس واحد 7 ساعات أو أكثر أو أقل على حسب الحاجة، وأحيانا يقعد شهر في هذه القرية وفي هذه القرية، نشيط قويا في نشر الدعوة. مع ذلك الشيخ ما وضعه رئيسا لا على مدرسة ولا جامعة ولا معهد ولا كلية ولا جمعية، وهو الشيخ عبد الرحمن أصلا ما طلب، ومات والده يعني شيخنا لا طلب ولا الشيخ وضعه، يعني الشيخ ما همه لا الرئاسة ولا الكرسي، لا هو ولا ابنه، ما اجا قال هذا ابني كيف تتركوه هيك، لا، ولا اجا ابنه قال انا ابن الشيخ زيحوا افتحوا لي الطريق، لا. شوفوا يا اخواننا، ليس همه الدنيا. بعض الناس لاجل الكرسي كفروا، بعض الناس لاجل الزعامة والمنفخية، هذه بالعامية المنفخية والمنفخية، لأجل هذا بعض الناس كفروا، فسقوا، فجروا، ظلموا، ظلموا لأجل الكرسي، لأجل حب الزعامة. شوفوا الشيخ عبد الله مات، ما في مدرسة مسجلة باسمه، ما في جمعية مسجلة باسمه ولا باسم ابنه. هذا الرجل الذي رأينا منه الزهد في القول والفعل، في القول والفعل، الشيخ عمر ملاحفجي من مشايخ حلب المشاهير، يمكن قبل 5 سنوات توفي أظن أو أقل بقليل، كان جاء واستقر في حمص مدة، وكان يحضر عنده المشايخ، مشايخ العلم ومشايخ الولاية والجذب، كانوا يحضرون في بيته في حلب وفي حمص. هذا الشيخ عمر ملاحفجي، مرة اسمعوا هذا الشيخ عمر ملاحفجي يحكيه، قال ونحن في البيت جاء الشيخ عبد الله ضرب علينا الباب، فقمت إليه فرأيته صوته ضعيف وهو يرتجف وقد انتقع لونه، فقلت له ما بك يا شيخ؟ قال يا شيخ عمر أنا منذ 3 أيام لم يدخل طعام إلى جوفي، منذ 3 أيام لم يدخل طعام إلى جوفه. كان أحيانا يكتفي بالشاي واللبن، قعد بجامع الفتح في مسجد القطاط في القيمرية في دمشق 20 سنة ما أكل اللحم، 20 سنة ما أكل اللحم. شو طعامه؟ الخبز والشاي، الخبز واللبن، 20 سنة. واحد سأله قدامي قال له كيف كنت تعيش؟ قال له كنت أعيش على الفتح، على الفتح، ما يرزقه الله ولا يمد يده للناس ولا يأكل باسم الدين. أنا سمعته قال أنا منذ خرجت من بلادنا ما أخذت راتبا على وظيفة لا تدريس ولا وعظ، منذ خرجت من بلادنا. اسمعوا يا إخواننا، بعض مشايخ سوريا المجاذيب الأولياء نزل ضيفا عليه في القيمرية في القطاط على الشيخ، الشيخ شو أكله كان؟ الخبز واللبن، الخبز والشاي. قعد هذا المجذور 3 أيام، طيب بده يأكل، عم بيطعمي الشيخ من أكلاته، أكلاته شو؟ خبز وشاي وخبز ولبن. هذا المجذوب ما تحمل، ظهر شو يقول؟ شو هاد؟ شو هاد؟ خبز ولبن، خبز وشاي، خبز وشاي، خبز ولبن، مجذوب ما تحمل، ما تحمل. هنا في بيروت مدة مدة كان طعامه البرغل المسلوق بالماء من غير ملح ولا زيت ولا أي شيء آخر، وبلع إذا فيك تبلع لقمة البرغل، لقمة برغل إذا فيك تبلعها، مدة بقي طعامه هذا هنا في بيروت. مرة كان معزوم ببيت واحد من التجار من آل دمشقية، تعرفوا السفر ببيروت كيف بتكون، وهذا رجل سخي ويحب الشيخ، عمل سفرة طويلة عريضة، عدت حد الشيخ عيمينه قعدت أنا، أشكال وألوان على السفرة. شو عمل الشيخ؟ أخذ شيئا من الخبز صار يغمسه في اللبن ويأكل، يغمسه في اللبن ويأكل، أشكال وألوان على السفرة، ما أكل إلا الخبز واللبن. بعدين هذا الحاج سامي الله يحفظه ويعافيه قدم له شيئا من الزيتون الجديد النشيط الأخضر الكبير على عادة أهل بيروت، إنه بعد الغداء بيأكلوا شوية زيتون. قال له الشيخ، قال له أنا لا أكله. قال له ما بتأكل زيتون؟ استغرب الحاج، إنه ما بتأكل زيتون يعني؟ قال له كنت أكله. قال كنت. قال له أنتين يعني كلته؟ شو بتتخيله؟ قال من 20 سنة كان آخر مرة أكل زيتون، من 20 سنة. قال الشيخ لا أكله، هذا أمام أعيننا كنا نراه، مش تمثيل عم يمثل على الناس. رجل مات عمره 105 سنوات رضي الله عنه، طيب لو كان عم بيمثل على الناس لأينتين لأينتين، لكن لا، من طفولته تربى على الزهد، كان يمشي في بلده من غير نعل ولا خف، لا مش شيء ولا صباط، بطلب العلم مشي 50 كيلومتر حافيا في طلب العلم. هذا هو الشيخ عبد الله صاحب هذا الكتاب رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به، وهنيئا لمن ثبت على نهجه مع جمعيته ولم يشذ ولم ينحرف عنها. هذا الكتاب يعني الأصل المتن يلي شرحه الشيخ بالدرة البهية، هذا الكتاب العقيدة الطحاوية حجمه صغير لكن خلاصة عقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة ومن جاء بعدهم إلى زمن المؤلف، إلى زمن شيخنا يعني، ومن جاء بعدهم هي إلى زمن الطحاوي ثم إلى زمن شيخنا وإلى من يأتي بعد الآن من العلماء أيضا، وهذه عقيدة أهل السنة خلاصة عقيدة الصحابة. لأجل هذا المشبهة المجسمة كذبوا وافتروا على هذا الكتاب فشرحوه وحرفوا فيه، لأن هذا الكتاب العقيدة الطحاوية له شهرة واسعة في الأرض، في الشرق والغرب، في الشرق والغرب والشمال والجنوب، بين الكبار والصغار، حفظا وشرحا وتأليفا وتدريسا. لذلك لما لهذا الكتاب من أهمية وشهرة أقبل عددا من المشبهة المجسمة بزعمهم لشرح هذا الكتاب فحرفوا فيه وغيروا وبدلوا، بل تجرأوا على تضليل المؤلف اللي هو الطحاوي وقالوا هنا أخطأ الطحاوي. لأن الطحاوي شو بيقول هون بالكتاب؟ تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وقال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هم لا يعجبهم هذا، في هذه المواضع قالوا أخطأ الطحاوي هنا. ثم انتبهوا، هذا الكتاب العقيدة الطحاوية لما له من أهمية قام المشبهة المجسمة بنشر شرح لشيخهم المسمى ابن أبي العز الحنفي الدمشقي. ابن أبي العز الحنفي الدمشقي هيدا كان تلميذ ابن قيم الجوزية. مين ابن قيم الجوزية؟ تلميذ ابن تيمية. مين ابن تيمية؟ إمام المشبهة والمجسمة، يعني ضد أهل السنة والجماعة، ضد عقيدة الصحابة. ابن قيم الجوزية كان شيخا لابن أبي العز الدمشقي، وابن أبي العز شرح بزعمه العقيدة الطحاوية وأدخل فيها عقيدة ابن تيمية، بل وضع نصوصا كما هي لابن تيمية ولابن قيم. لماذا؟ أراد أن ينشرها من غير أن ينسب ذلك إلى ابن تيمية. فانتبهوا، إذا سمعتم بكتاب يسمى شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي، اعرفوا أن هذا الكتاب مزور محرف، قد ملأه مؤلفه بالتشبيه والتجسيم وبعقيدة ابن تيمية وابن قيم، فلا يجوز الاعتماد عليه، بل يجب التحذير منه، ويجب بيان ذلك للناس لأن لا يعتمدوا عليه، لأنه مليء بالفساد والعقيدة الضالة المخالفة لعقيدة الصحابة. وهؤلاء الذين يكذبون على المؤلف طحاوي ويقولون عن أنفسهم إنهم سلفية كذبا وزورا، اعتمدوا بزعمهم هذه الحيلة لينشروا عقيدتهم باسم شرح الطحاوية، باسم شرح الطحاوية، والطحاوي بريء منهم، والعقيدة الطحاوية تكذبهم، والعقيدة الطحاوية تكذبهم. وما معنى قولهم سلفية عن أنفسهم؟ هذا تمويه على الناس، معناه نحن على ما كان عليه الصحابة، نحن على ما عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين، هذا للتمويه. فانتبهوا، المشبهة المجسمة لا يقال لهم سلفية، بل قال العلماء حرام أن يقال لهم سلفية، بل يقال لهم مشبهة، يقال لهم مجسمة وما شابه، وأما سلفية فلا يجوز أن يقال لهم. وهم ليسوا مع الأمة، هم شاذون. هذا أبو جعفر كتابه هذا الذي يقال له العقيدة الطحاوية معروف في الشرق والغرب، يدرس في بلاد الإسلام، كتابه هذا مقبول عند الشافعية والحنفية والمالكية وعند المنزهين من الحنابلة، وعند المنزهين من الحنابلة، مقبول عند أهل المذاهب الأربعة منذ ذلك الزمان، يعني من زمن المؤلف الطحاوي إلى يومنا هذا. كلامه يعني الطحاوي في العقيدة موافق للكتاب والسنة والإجماع، موافق للكتاب والسنة والإجماع. العلم الذي يكتسب لو نسي الشخص يرجع إلى ما كتب فيستفيد، أما الذي يسمع ولا يقيد سريع النسيان. يعني هذا حث للذي يعرف الكتابة أن يكتب. أليس روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. واسمعوا يا إخواني، العلم صيد وقيده كتابته. أنت إذا سمعت درسا الآن ربما حفظته، لكن إلى كم تبقى تحفظه؟ يوم، أسبوع، شهر، سنة؟ طيب بعد 10 سنين أديه بتبقى حافظ منه؟ وقوة التمكن من الحفظ وضبط المعلومات أديه بتبقى عندك؟ لذلك مطلوب ممن يعرف الكتابة أن يكتب. قيد العلم بالكتاب، لما بتنسى ترجع إلى ما كتبته تراجعه فتستحضره. أما إذا كان لك تبت ونسيت شو بتعمل؟ واسمعوا شو عم بيقول الشيخ رحمه الله هنا، اسمعوا ماذا يقول هنا. يقول بعض الناس لا ينصت للعلم، بعد مفارقته المجلس يتصور خلاف ما جرى في المجلس أو يروي للناس بخلاف ما جرى. بالفعل بيطلع بيصير بيتخيل بيتوهم انه المدرس قال هيك يمكن بيصير بيروي للناس خلاف ما قال المدرس، يصير يتخيل خلاف ما جرى في المجلس، وربما نقل عن المدرس بعكس ما قال. لذلك قلنا لكم في أول المجلس من أول يوم: من حضر بقلبه ما غاب، من حضر بقلبه ما غاب، ومن غاب بقلبه ما حضر. واحد من العلماء، اسمعوا، واحد من العلماء كان يعيد درسه كثيرا، عجوز في المجلس قالت له، عجوز في المجلس قالت له، يعني امرأة ختيارة كبيرة مسنة، قالت له من حاشية المجلس: يا شيخ هذا الدرس أنا حفظته، إنه أنا العجوز الثانية حفظت درسك، كل يوم بتعيد لنا إياه. قال لها: أعيدي. فأعادت بالفعل، كانت حفظته، تركها، ثم بعد مدة قصيرة قال لها: أعيدي ذلك الدرس. قالت: نسيته. قال: أنا أعيده كي لا أنسى كما نسيتي. شفت فائدة الإعادة بالتكرار، يقطع الحبل الحجر. البير يلي تمه من حجر صوان، صخر صوان هيك، الدلو عادة بشو بيربطوه؟ بحبل، والحبل من شو؟ من ليف. مع المدة والتكرار الحبل الليف يقطع الصخر الصوان اللي هو شو؟ طرف حفة البير. شوفوا التكرار شو بيعمل، بالتكرار يقطع الحبل الحجر، يعني الحبل هو الذي يقطع الحجر، هذا بالتكرار. شو قال له شيخنا مرة لابنه، للشيخ عبد الرحمن الله يحفظه ويعافيه ويطيل في عمره، قال له: أعد شرح متن الغاية والتقريب، هذا كتاب بفقه مذهب الإمام الشافعي، قال له: أعد شرح متن الغاية والتقريب ولو إلى 100 مرة. اليوم شو بتقول له لابنك أنت؟ راجع الدرس. شو يعني راجع الدرس؟ قال له: عيده مرتين ثلاثة. شو مرتين ثلاثة؟ قد يقال مكتر عليه كمان. شو قال له الشيخ؟ قال له: راجعه ولو إلى 100 مرة، ولو إلى 100 مرة. كيف بده يرسخ العلم لكان؟ كيف بده يرسخ العلم؟ هذا علم يا إخواننا. حكالنا الشيخ صبحي العدولي، الشيخ صبحي العدولي هو رئيس المعهد الشرعي في معرة النعمان، معرة النعمان هذه مدينة قبل حلب، الله يفرج عن أهل سوريا. اسمه الشيخ صبحي العدولي، اسمعوا شو حكالنا. قال، وكان في المجلس الشيخ جمال صقر والدكتور كمال الحوت، وكنت أنا وبعض إخواننا كان معنا أيضا. قال: لما كان الشيخ نازلا في دمشق في جامع القطاط في القيمرية، اسمعوا، قال: كنت أستيقظ ليلا لأدخل الخلاء فأرى الشيخ في غرفته يحمل المتون، يحفظ في هذا ويراجع في هذا، يحفظ في هذا ويراجع في هذا، ثم إذا أراد أن يدخل الخلاء ينزل من غرفته. في سوريا في الماضي قبل 60 سنة كان مشهور عندهم الأبقاب، إذا بتعرفوه، هذا الحذاء الخشب يلي بيلبسوه بيفوتوا فيه على الخلاء. قال: ما كان يلبسه في صحن المدرسة حتى لا يستيقظ النيام طلاب العلم. قال: ما كان يلبس الشيخ الأبقاب مثل عادة بعض الطلاب طرق طريق طرق طريق ماشي والناس نايمين، لا، قال: كان ينزل يحمله بيده ويمشي في صحن المدرسة حافيا إلى أن يصل إلى باب الخلاء، يضع هذا الحذاء يلبسه ويدخل به إلى الخلاء. صوروا لوان، حتى لا يزعج طلبة العلم النيام، وهو يسهر في الليل فيحفظ المتون ويحفظ الأحاديث ويراجع فيما كان قد حفظه. وقال لنا، سألته: هل صحيح أنك اجتمعت بالخضر عليه السلام يقظة فقرأ لك على صدرك فصرت تقرأ وتحفظ ولا تنسى بإذن الله؟ قال: كل مرة يجيبني عن شيء آخر ويتهرب من الجواب على هذا السؤال. إلى المرة الثالثة قلت له: هذه المرة لن تهرب مني. قال: لما خجل مني سكت وقال: نعم. الشيخ رحمه الله اجتمع بالخضر عليه الصلاة والسلام يقظة ووضع يده على صدره وقرأ له وصار يقرأ ويحفظ ولا ينسى بإذن الله تعالى. لذلك أحبابي، شدوا عزائمكم وقووا هممكم في الازدياد من العلم على مذهب أهل السنة تعلما وتعليما وتطبيقا. قال المؤلف رحمه الله، المؤلف مؤلف المتن يعني، هو أبو جعفر أحمد بن سلامة بن سلامة بن عبد الملك بن سلامة بن سليم بن سليمان بن حبان، المعروف بأبي جعفر الوراق الطحاوي. ولد سنة 229 للهجرة، وقيل 239 للهجرة، ومات رحمه الله في سنة 321 للهجرة. يعني هو من السلف أم لا؟ بلى، من السلف. هو من السلف وأدرك وقتا من زمن الخلف، وأدرك وقتا من زمن الخلف، لأنه توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. وكان رحمه الله ثقة، نبيلا، فقيها، إماما، حنفي المذهب. وكتابه هذا من أنفس الرسائل التي ألفت في بيان العقيدة الإسلامية، حيث أوضح فيها عقيدة الصحابة والسلف الصالح على طريقة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى. قال أبو المعين النسفي: إن أبا جعفر الطحاوي ممن احتوى على علوم سلف الأمة على العموم، وعلى علوم أبي حنيفة وصاحبيه على الخصوص. هذا المؤلف عم بيقول، قال المؤلف رحمه الله هذا، أشار بقوله هذا إلى مشار إليه ذهني، يعني شيء في الذهن، إذ كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب، وكان بعده يكون إشارة إلى الموجود الخارجي الذي هو التأليف. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، فقهاء الملة فقهاء الأمة، يعني الملة يعني الأمة، والملة هي ملة الإسلام، وهي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملة هي الشريعة والدين، الملة هي الشريعة والدين. إذن على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو صاحب المذهب المشهور، أخذ العلم من التابعين، وهو الإمام المجتهد فقيه الملة. ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة. الآن يبين من هو أبو حنيفة. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه من أئمة السلف. مين السلف؟ هم أهل القرون الثلاثة الأولى، من هم السلف؟ أهل القرون الثلاثة الأولى. ما هي هذه القرون الثلاثة التي قال الرسول فيها خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هول السلف. أبو حنيفة من أئمة السلف لأنه ولد في القرن الأول، يعني بأول 100 سنة اللي كان فيها الرسول ولد أبو حنيفة في سنة 80 للهجرة. متى توفي؟ في سنة 150. في سنة 150، يعني كان في زمن مين؟ الصحابة. كان في زمن من؟ والتابعين. تعرف أبو حنيفة عن كم تابعي أخذ العلم؟ من هو التابعي؟ هو الذي اجتمع بالصحابة، هؤلاء التابعين الذين اجتمعوا بالصحابة. من هو الصحابي؟ هو الذي اجتمع بالنبي على طريق العادة ومات على الإسلام. ليش قال العلماء على سبيل العادة؟ ليخرجوا من اجتمع به على سبيل خرق العادة. مثل مين؟ الأنبياء الذين اجتمعوا به ليلة الإسراء والمعراج. هل اجتماعهم بالنبي كان على طريق العادة؟ لا، على طريق خرق العادة. فهمنا؟ إذن الصحابي هو من كان مسلما واجتمع بالنبي على طريق العادة ومات على الإسلام. طيب لو ارتد قبل أن يموت ثم مات على الردة، هل يكون صحابيا؟ لا، لا يكون صحابيا. طيب لو رجع للإسلام ومات مسلما يكون صحابيا، لأنه مات على الإسلام، لأنه مات على الإسلام. عرفنا مين الصحابة وعرفنا مين التابعين. هل اسمعوا أبو حنيفة عن كم تابعي أخذ العلم؟ عن 96 تابعي، مش عن 6، عن 96 تابعي أخذ العلم. ومن أشهرهم ومن أقواهم عطاء ابن أبي رباح. شو بيقول عنه أبو حنيفة؟ اسمعوا شو بيقول عنه أبو حنيفة. يقول: ما رأيت أفقه من عطاء. إذا أبو حنيفة اللي اجتمع بالصحابة والتابعين وزمانه كان زمن العلم والعلماء، عم بيقول ما رأيت أفقه من عطاء. عطاء ابن أبي رباح كان بحرا في العلوم، كان بحرا في العلوم. إذن أبو حنيفة أخذ العلم عن أدي قلنا 96 تابعي. وبكم صحابي اجتمع؟ اجتمع كما قال القاضي البياضي في شرحه على رسائل أبي حنيفة الكتاب المسمى إشارات المرام من عبارات الإمام، بيقول اجتمع بستة أو بسبعة من الصحابة. يعني شوفوا أديه له شأن أبو حنيفة، اجتمع بستة أو بسبعة من الصحابة وأخذ العلم عن 96 تابعي. أبو حنيفة هذا رضي الله عنه وأرضاه هو من أئمة السلف، وهو صاحب المذهب المشهور. تسمعوا في البلاد بيقولوا المذهب الحنفي وفلان على المذهب الحنفي. صاحب المذهب المشهور هو أبو حنيفة، هذا الإمام الذي تكلمنا عنه رضي الله عنه. واسمعوا يا إخواننا، تعرفوا شو كان أبو حنيفة كمان؟ أبو حنيفة كان بحرا في العلم وكان علما في الولاية. تعرفوا مين أبو حنيفة في الولاية والعبادات؟ قال 40 سنة، 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. تعرفوا شو معنات هالكلام؟ يعني لا ينام في الليل، يبقى تهجدا، عبادات، قراءة للقرآن، في الأذكار، في الدعاء، في البكاء، في العلم، في التأليف. 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني لا ينام في الليل، لا ينام في الليل. وجيرانه جيرانه كانوا يشفقون عليه ويرحمونه لكثرة بكائه في الليل، فإنه كان إذا دخل في الصلاة وبدأ بقراءة القرآن ومر على آيات فيها ذكر النار والعذاب وجهنم يبكي ويأخذه البكاء ولا يستطيع أن يتجاوز هذه الآية إلى التي بعدها إلا بعد وقت من البكاء والتأثر. هذا أبو حنيفة. وكان رضي الله عنه وأرضاه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة في التنزيه، في التوحيد، في إثبات العقيدة الصحيحة أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا، ليس جسما ليس حجما. أبو حنيفة رضي الله عنه هو الذي قال أن يشبه الخالق مخلوقه، أي لا يشبه الخالق مخلوقه، يعني الله الذي خلقنا لا يشبهنا بوجه من الوجوه، ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا سمت ولا تركيب ولا أدوات ولا جوارح، لا يوصف بالحركة ولا بالسكون ولا بالاتصال ولا بالانفصال ولا بالتأثر ولا بالانزعاج ولا بالتألم، لا يتغير لا يتبدل، موجود بلا جهة بلا مكان. أبو حنيفة كان إماما في هذا العلم، إماما من أئمة أهل السنة والجماعة في التنزيه، في التوسل، في التبرك. كان يقول بجواز التبرك بآثار الأنبياء والأولياء والصالحين رضي الله عنه وأرضاه. بل كان الشافعي، اسمعوا، يتبرك بأبي حنيفة. طيب إذا واحد سألك أنه هلا من شوي قلت لنا أبو حنيفة ولد بسنة 80 ومات بمية وخمسين، وأبو الشافعي ولد بمية وخمسين ومات بميتين وأربعة، يعني لا شاف أبو حنيفة ولا اجتمع فيه، كيف عم بتقولنا كان يتبرك بأبي حنيفة؟ اسمعوا ماذا قال الشافعي. روى الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد في المجلد الأول عن الشافعي أنه قال كنت إذا عرضت لي حاجة توضأت في بيتي وصليت ركعتين ثم أجيء، الشافعي عم بيحكي، ثم أجيء إلى قبر أبي حنيفة. وين؟ في بغداد، في بغداد في العراق. والشافعي بقي في بغداد مدة. اسمعوا شو عم بيقول الشافعي. ثم أجيء إلى قبر أبي حنيفة فأدعو عنده فما تبعد عني حتى تقضى لي حاجتي. إذا الإمام الشافعي عم بيقول الدعاء عند قبر أبي حنيفة مستجاب. فالأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على التنزيه والتوحيد وعلى جواز التأويل وعلى التوسل والتبرك، لأنهم رضي الله عنهم من أئمة أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ولد سنة 113 من الهجرة، وتوفي سنة 182 من الهجرة. أخذ العلم عن أبي حنيفة ثم صار مجتهدا، كان قاضيا أيام هارون الرشيد، كان قاضيا أيام هارون الرشيد في الماضي. أبرز عالم كان يعين قاضيا في الماضي أيام الخلفاء، القاضي الذي يوضع ليس من عامة الناس وليس من عامة المشايخ ولا من عامة الفقهاء، بل أبرز وأشهر وأقوى فقيه هو الذي يعين قاضيا، ويكون هذا القاضي الأول. شو يعني وظيفة القاضي الأول؟ شو يعني؟ اليوم بعصرنا شو بيقولوا؟ قاضي القضاة، بيقولوا قاضي القضاة، وهذا كان معروفا أيضا، أو يلقب بالقاضي الأول، يعني يكون أقوى العلماء هو القاضي. في زمن السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه وأرضاه كان في عالم صديق بيه السلطان مراد، وهذا العالم كان متبحرا في أنواع العلوم، في التفسير والعقيدة والأصول والفقه وأصول الفقه والنحو وإلى ما هنالك. لما صار السلطان محمد الفاتح هو السلطان، وكان هذا العالم هو أستاذ السلطان محمد الفاتح، وكان شيخا له، هو أستاذه كان يدرسه، وكان صاحب بيه السلطان مراد. لما صار السلطان محمد الفاتح هو السلطان، جاب هذا العالم ونصبه قاضيا في السلطنة العثمانية. شو كان اسمه هذا العالم؟ القاضي أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني، في تركيا مشهور بملا جوراني، في تركيا يعرفونه باسم ملا جوراني، هو اسمه القاضي المفسر الفقيه أحمد بن إسماعيل بن عثمان شو الكوراني. هذا كان نصبه السلطان قاضيا في السلطنة العثمانية، يعني على هذا المستوى كان يكون القاضي، مش يكون واحد من عامة المشايخ، مش واحد من عامة الفقهاء، لا، يكون عالما بارزا كهذا الإمام الذي تكلمنا عنه، كأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ولد بواسط، وين واسط؟ في العراق، سنة 150 و30 من الهجرة، وتوفي سنة 189. كان تلميذا لأبي حنيفة رضي الله عنه، ثم طلع في العلم بحرا، صار بحرا من بحور العلم، رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين. علم الأصول، أصول الدين هو علم التوحيد الذي هو أساس قواعد الإسلام، وهو أشرف وأفضل وأهم وأولى العلوم. لماذا؟ لأنه يتعلق على هذا العلم أو بهذا العلم معرفة أهم الواجبات، معرفة الإيمان بالله ورسوله. هذا يعرف بطريق علم التوحيد، بطريق علم أصول العقيدة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. ماذا قال؟ أنا أعلمكم بالله. ولذلك قال الشافعي: أحكمنا ذاك قبل هذا، يعني أصول الدين قبل الفروع، واضح؟ ولذلك قال أبو الحسن الأشعري وأبو حنيفة: أول ما يجب على العبد معرفة ربه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه، هذا الأصل، هذا الأساس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. وسنتكلم خلال شرحنا لهذا الكتاب عن أهمية علم التوحيد بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ويدينون به لرب العالمين. ما معنى ويدينون به لرب العالمين؟ أي يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين، ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين. غدا إن شاء الله نكمل، والأحد مع الدرس عندنا حضرة هنا في المسجد، واسمعوا لهذا الحديث. كما اعتدنا في كل مرة نأخذ أو نذكر فائدة، اسمعوا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، احفظوها، من صعب كثير سهلة، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تتخيلوا قد ايه زبد البحر؟ حارجع عيد الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قولوا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، قولوا جماعة جماعة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، قولوا. هذا اللفظ المبارك كل يوم قولوه 100 مرة، واضبطوا العدد يكون لكم ما ورد في هذا الحديث: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارحمنا وسامحنا، اللهم أصلحنا واختم لنا بكامل الإيمان. اللهم إنا سألناك بمحمد فأعطنا ولا تخيبنا، اللهم بحرمة القرآن أكرمنا ولا تهنا، اللهم بكل أنبيائك اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم بكل أحبابك أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم أعنا على الصيام والقيام، وأعتق رقابنا من النار. يا عزيز يا جبار، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، سألناك بمحمد والقرآن أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم تب علينا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا، اللهم تب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم فرج عن المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عن المسلمين. اللهم آت كل منا سؤله على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين، وأهلك الذين يكيدون لنا ولجمعيتنا. اللهم لا تمكنهم من ذلك، واجعل كيدهم في أكبادهم وفي نحورهم، واجعلهم عبرة لمن يعتبر، فإنك عليهم قادر وإنهم لا يعجزونك يا الله. أكرمنا برؤية حبيبك محمد، أرنا وجه محمد، أسمعنا صوت محمد بحق محمد وبسورة الفاتحة.